إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: مقرر السنة الثالثة باب في تقسيم الكلام والأسماء. يعني لما كان الكتاب والسنة من جنس الكلام وهما بلسان عربي مبين، تكلم العلماء في مباحث ما يسمى بمباحث الأقوال أو مباحث الألفاظ في كيفية الاحتجاج بهما، لكن قبل ذلك قدموا بمقدمات متعددة تتعلق باللغة، مقدمات لغوية، مثلا ما هو مبدأ اللغات، أقسام الكلام مثلا من جهة الحقيقة والمجاز، طبعا منهم من يتوسع ومنهم من يختصر. فبدأ تبعا للمصنف ابن قدام رحمه الله في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب إلى أنها توقفية إلى آخره، يعني أن أصل اللغة اختلف فيه. قيل إنها توقيفية، أي إنها من وضع الله تبارك وتعالى، وهذا نسب للأكثرين استدلالا بظاهر قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقد جاء في تفسيره أنه علمه أسماء الأشياء كلها حتى الفسوة والفسية، يعني حتى والقصعة وكذا، كله علمه إياه. ولذلك جاء في الحديث: علمك أسماء كل شيء. وقيل هي اصطلاحية، يعني أن الناس اتفقوا عليها وساروا على ذلك، واعترض كل من أصحاب القول الأول على القول الثاني والقول الثاني على القول الأول. فأما القول الأول اعترضوا على القول الثاني، قالوا: كيف يصطلحون بلا لغة سابقة؟ فالاصطلاح يحتاج إلى تفاهم، وهذا التفاهم يحتاج إلى لغة يتفاهمون بها. وأما أصحاب القول الثاني فاعترضوا على الأول بنفس الاعتراض، قالوا: كيف سيفهم هذا التوقيف؟ التوقيف أيضا يحتاج إلى لغة سابقة. وقد أجيب عن كل من الاعتراضين. أما الاعتراض الأول فقالوا: لا يلزم في الاصطلاح أن يكون هناك لغة سابقة، ولكن يمكن أن يتفهموا بالإشارة وبالتعبير، مثل ما يتعلم الطفل الصغير، يقولون له مثلا: كرسي كرسي كرسي، ويشيرون له الكرسي حتى يتعلم كلمة معنى كلمة كرسي، أو يكون متعينا، يعني بحيث أنه لا يوجد في المكان شيء غير هذا، فيقولون كرسي كرسي، ولو لم يشيروا فيتعين عند الطفل أن هذا. وهذا أيضا يتعلم به الأحاسيس الوجدانية، عندما يحتاج إلى الطعام ويبكي يقولون له: أنت جائع أنت جائع، عندك جوع، فيعرف معنى كلمة جوع، أن هذا الإحساس يسمى جوعا لتعينه، وإن لم يمكن الإشارة إليه. فبان بهذا أن الاصطلاح لا يلزم منه يعني توقيف سابق. وأيضا أجيب عن عكسه، عن الاعتراض الآخر، بأن الله يمكن أن يلهم الإنسان إلهاما من غير يعني لغة يفهم بها التوقيف، فالتوقيف لا يلزم أن يكون بخطاب، قد يكون بإلهام. وبهذا تبين أن كل من الاعتراضين لا يصلح. وأما الواقع فبعض العلماء قالوا: لا دليل عليه، وهذا لعله على القول بأن الآية لا تدل على مبدأ اللغة، وإلا فالآية قد استدل بها كثير من العلماء على هذا. وقال بعض العلماء يعني أن لا مانع أن يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، لأننا نشاهد نشوء اللغات وتطورها واختلافها وتوسع معانيها أو تضييق معانيها، وتطورها شيئا فشيئا وانشقاق اللغة الواحدة إلى لغات متعددة أصلها لغة واحدة. هذا التطور نشاهده مشاهدة، فلا مجال لإنكاره. واصطلاح الناس على بعض الأمور مثل مخترعات الآن بمجامع اللغة العربية إلى آخره، وهذا معروف عبر التاريخ، وعلاقة اللغات بعضها ببعض وكذا، فلا يمكن أن يقال إن كل هذه اللغات توقيفية. لكن الله عز وجل جعلها من آياته، وهذا لا يلزم، لأن الله يخلق الشيء بسببه أيضا، كما يخلق الولد بسبب اجتماع الوالدين. لا يلزم أن يكون الشيء لكي يكون آية من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لا يلزم لكون الشيء آية من كون الشيء آية أن يكون وجد بغير سبب يعني ظاهر، بل الله عز وجل يوجد بالأسباب وبغيرها. فبالتالي يعني لا نستطيع الجزم بشيء، لكن لا يبعد أن يكون أصل اللغة توقيفيا وحصل فيها ما حصل من التوسع بعد ذلك بالاصطلاح، والله أعلم. وهل لهذه المسألة فائدة؟ سيذكر الشيخ هذا. قال كثيرون لا فائدة تنبني على هذه المسألة، وبعضهم أوجد لها فوائد لكنها بعيدة يعني ونادرة، لهذا لا نطيل الكلام بها. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، أي بتعليم من الله وقف الخلق، ويمكن أن تكون وقف الخلق وهو المناسب لتوقيف، على معاني تلك، لكن ينظر إلى استعمالها اللغوي يعني هل هو صحيح بهذا. مثلا قال: على معاني تلك الألفاظ، وقيل هي اصطلاحية، والذي يقول أي اصطلاحية اصطلح واتفقوا عليها، والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر، والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف أو الموقف سابقا على التوقيف سابقا، وإلا لم يفهم والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة والتعيين كما يفهم الطفل عن أبويه، لأن الله تعالى هكذا عندي التعيين، وفي بعضهم كما سيأتي في بيت المراقي يقول التعيين كما يفهم الطفل عن أبوي، يعني الشيء متعين في نفسه لا يشتبه بغيره، واضح أنه هو المراد باللفظ. كما إذا لم يكن في الغرفة مثلا إلا كرسي، يعني يقولون كرسي كرسي كرسي، فيعرف أنه هو المراد. كما يفهم الطفل عن أبوي، لأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا وكون بعضها ثابتا قياسا، سيأتي الكلام عن القياس في اللغة. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم كأنه رأى أن هذه الآية لا تدل على هذا. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. قال المؤلف: وينظر يعني يمكن بالتأملات في بعض الأخبار التي جاءت عن آدم وخطاب الله له أول ما خلق، ينظر في هذا، تحتاج إلى تأمل. على كل حال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأشبه أن تكون توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآية. قال مقيد عفى الله عنه: في الحديث أيضا: وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولم يعرف المؤلف اللغة، وعرفها في المراقي بقوله: وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. يعني الألفاظ الموضوع للمعاني هي اللغة. وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. نعم، ذكر القولين، جزم بالأول ثم ذكر القول الثاني أنه مما قيل، أنه يميل أيضا إلى رأي الجمهور أنها توقيفية. تنبيه: لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات. وقال الأبياري: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم: ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة، يعني هل يجوز أن تقلب أنت مثلا معنى كلمة بكلمة؟ قالوا: إذا قلنا توقيفية لم يجوز، لأن هذا تغيير لما وقفه الله عز وجل. لكن هل يلزم من كون الله عز وجل علم آدم الأسماء ألا تغير، وأنه يحرم شرعا تغييرها؟ ليس عندي هذا بواضح، لأن الله عز وجل قد يعني يوسع على الخلق في شيء ويبيح لهم أن يتصرفوا فيه بما تقتضيه مصالحهم، لأن هذا ليس شيئا شرعيا محضا حتى يقال مثلا أصل فيه المنع أو كذا، لأنه ليس عبادة، والعادات الأصل فيها الجواز. فما يظهر لي أيضا أن هذا الانبناء المذكور يعني صريح أو واضح. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وهذه ثمرة. الثمرة الأخرى قال وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء. قالوا يعني بعض الفقهاء يقولون إذا نوى باسقني الماء أو اسقيني الماء أو كذا وأطعميني أو كذا الطلاق وقع، وبعضهم قال لا يقع لأن هذا ليس صريحا في الطلاق ولكن يتنفيه فلا يصح، وبعض الفقهاء يقولون إذا نوى بأي لفظ وقع. طيب هل هذا الخلاف مبني على اللغة التوقيفية أو لا؟ كأنه من جنس الثمرة السابقة، وقد بينا أنها يعني ليس بصريح بناؤها عليها، والله أعلم والعلم عند الله. بنحو اسقني الماء قالوا فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه كما ذكر صاحب المراقي. وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسقني الماء إن نواه به، وهو مذهب المالكية. وعلى القول الثاني لا يصح، قال المازري قيل بفتح الزاي وبكسرها مازري مازر مازري نسبة إلى جزيرة مازرة، جزيرة كانت في البحر الأبيض المتوسط قالوا جوار مالطة عادها. ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله، وقد يستدل على هذا يعني أو يستأنس له بحديث البراء رسولك الذي أرسلت قال ونبيك الذي أرسلت، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله يبنى عليه القلب والطلاق بكسكن الشراب والعتاق، أي يبنى الاختلاف في اللغة، هكذا مكتوب عندي يعني على الاختلاف في اللغة لعل، فعلى أنها توقيفية يمنع واصطلاحية يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال القاضي يعقوب بجواز أن تثبت الأسماء قياسا لعلها لأن عندي سقطا فيها إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه مختلف في تثبيت الأسماء بالقياس، فيقيل يجوز ذلك. ما معنى تثبيت الأسماء بالقياس؟ يعني هو شرحه قال ومراد قائلي أن العرب إذا سمعت شيئا باسم لأجل صفة فيه، إذا سمت عفوا مكتوب عندي سمعت الله المستعان، إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا هذه الصفة في شيء آخر، تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليها كإطلاق الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه وهي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم. يعني خلاصة ما يريد الشيخ أن يقول هل يجوز مثلا إذا سمى العرب شيئا باسم مشتق كما سيقيده بعد قليل إن شاء الله، يعني سموا شيئا لعلة ما، سموا شيئا باسم مشتق اشتقوا له اسما مثلا من مصدره، هل يجوز إذا وجدنا نحن هذه الصفة في شيء آخر أن نقيسه عليه ونطلقه عليه؟ هذا هو محل الخلاف. فقيل يجوز لأن إذا ما دام عرفت الصفة السبب فيجوز أن يعني نلحق بها ما أشبهها، وقيل لا يجوز لأن هذا تعد على واضع اللغة، سواء قلنا هو الله سبحانه وتعالى فهذا واضح على يعني على حقه أنه هو الذي وضع هذا فليس لنا أن نغيره، وهذا سبق ما فيه، أو كان يعني العرب هم الذين وضعوا هذه اللغة مثلا واصطلحوا عليها فلا يجوز لنا أن نتعدى على لغتهم لأن لهم قواعد معينة ومعاني معينة لا يجوز أن نغيرها نحن من عندنا بلا برهان ولا دليل. طيب قال وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث، إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما أو احتمل الأمر هذا وهذا، فإن وضعته لهما فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهم. إذا كانت وضعت العرب للأمرين المقيس والمقيس عليه فليس هناك قياس، بل هي داخلة في عموم كلامهم. وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا، وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم، فنقول يعني هذا الأول والثاني، هذا مقيس وهذا مقيس عليه، طيب لماذا ما يحتمل العكس؟ وهذا القول أظهر وهو المنع يعني من القياس. هذه المسألة أيضا من المسائل التي لا ينبني عليها كبير شيء كما سيأتي، يعني حاول بعضهم أن يوجد لها في ثمرات لكنها ليست بتلك الواضحة. وهذا المبحث مبحث اللغات كثير منه يعني ما أشبه بتحصيل الحاصل يعني، وأصلا تقريره وبعضه مفيد ومهم، لكن تقريره على وجهه يكون عند أهله، عند أهله، عند علماء العربية، عند علماء النحو والصرف والبلاغة واللغة والأدب. ولكن الأصوليون لهم أيضا مشاركة ولمسات، بعض اللمسات، لأنهم يتكلمون عليها من جهة أصولية من حيث استعمالها يعني كمقدمات لمسألة استعمالها في الكتاب والسنة، فأيضا لهم منازع يعني لطيفة يحسن الوقوف عليها مع كون الأصل في ذلك أهل اللغة، كما سبق في مبحث السنة مثلا أن الأصل فيهم المحدثون والمصوليون يعني يشاركونهم في ذلك، لكن الأصل فيه هم أهل الحديث. هنا أيضا الأصل فيه أنها لمباحث لغوية مقتولة بحثا في علوم اللغة، ولكن الأصوليون يتناولونها من بعض الجهات وقد يضيفون بعض النكت الدقيقة المتعلقة بعلمهم. لكن إذا وصل الكلام إلى دلالات الألفاظ من مثلا الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام، فهذا هو ميدان الأصول الأصلي الذي لا يعني من دخل من غيرهم فيه فهو كالمتطفل عليهم، لأن هذا هو بابهم الأصل، باب الأدلة والاستدلال والمستدل، هذه هي ميادين الأصول الأصلية التي هي أهل الأصول هم الأصل فيها. طيب، قال: ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذه الخلاف، على هذا الخلاف، وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي هكذا، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي، ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، يعني أننا إذا قلنا مثلا النبيذ المسكر خمر دخل في النصوص فلا نحتاج إلى أن نقيسه، لأن القياس له شروط كثيرة وقد يقدح فيه بقوادح، والعلة فيه لابد أن يسلك فيها مسالك معينة. وأما إذا أثبتنا أنه داخل، أو أن قسنا عفوا، ليس نقول أثبتنا أنه داخل، لأن أثبتنا أنه داخل لا يكون قياسا، لكن لو قسناه لغة على الخمر المعروف المتفق على كونها خمرا وسميناها خمرا دخلت في النصوص من جهة اللفظ ليس من جهة المعنى القياسي وإنما من جهة اللفظ، فبالتالي يكون من باب الاستدلال بالكتاب والسنة ولا يحتاج إلى قياس، وهذا أخف، لأن القياس يكثر النزاع فيه وتختلف فيه مسالك النظر وتكثر فيه الاعتراضات والنقاشات، فهذا هو وفرعه المبني وخفة الكلف فيما بجامع نقل السلام. وهذا فيه إشكال في الحقيقة، يعني فيه إشكال، لأنه كما قيل إذا كان اللفظ أصلا يشمل لا نحتاج إلى قياس، وإذا كان لا يشمل فيبعد يعني أن نقيس نحن من عندنا شيئا كان موجودا في عصر النبوة. نعم، وهذا يعني فائدة أرجو أن يكون فيها يعني نفع، وهو إيش؟ التفريق بين ما كان موجودا في ذلك الزمان، زمان العرب الأول وزمان الوحي والرسالة أو قبله في الجاهلية، وبين ما حدث بعد ذلك، فما حدث بعد ذلك يقاس، ما في إشكال، كتسميتنا مثلا الآن الأجهزة هذه جوالات هواتف مثلا، كل هذا لم يكن معروفا، وإنما لاحظنا فيه مثلا أن هذا الجهاز يهتف إذا اتصل عليه مثلا فسمي بالهاتف، وإلا فالهاتف عند العرب الأولين قد يكون هاتفا من جن أو من غيره يسمعون صوتا مثلا يقول فهتف به هاتف، فالآن شبه به وألحق به شيئا لم تعرفه العرب، لكن هنا يختلف لأن هذا لم يكن موجودا أصلا، ونحن نريد أن نوجد له اسما فنلاحظ صفة في شيء كان موجودا فنلحق. ولهذا دائما القياس حتى في الشريعة، القياس فيما لم يكن موجودا أسهل من القياس فيما كان موجودا، لأن ما كان موجودا أصلا أن تتناول النصوص والبيان النبوي، وأما من لم يكن موجودا فلا يقال لماذا ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولماذا لم يبين حكمه، لأنه ما كان موجودا أصلا. فالقياس فيه قوي جدا. فكذلك اللغة، ذلك إذا كان موجودا فإما أن يكون معروفا أن هذا داخل فيه لغة، مثلا الخمر قد يقال إنها داخل لغة، بل قد يقال داخل شرعا، والحقيقة الشرعية مقدمة عن الحقيقة اللغوية كما سيأتي إن شاء الله، وبالتالي لا نحتاج أصلا إلى أن نعرف هل هي داخلة في اللغة أو لا. ومع ذلك فقد يقال لا نسلم مثلا أنها في اللغة خاصة بشيء معين إلا إذا ثبت بدليل، يعني إجماع مثلا أهل اللغة أو كذا، فنقول الحقيقة الشرعية مع ذلك موجودة وتغنينا عن مسألة الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وبهذا نعرف أن أن أن أن هذا هو طيب. لكن المحدث إذا سميناه نحن باسم هل ينبني عليه الحكم؟ نقول لا. مثلا مثال ذلك، مثال مهم، تسميتنا للصور الحديثة هذه باسم الصور لا يدخلها بمجرد ذلك في الأحاديث، لا ليس بمجرده، لكن إنما يدخل متى تدخل؟ إذا كان المعنى مشترك، فمن رأى المعنى مشتركا رأى الحكم واحدا، ومن رأى المعنى غير مشترك الذي من أجله حرمت الصور في عصر النبوة يرى أن هذا لا يمكن إدخاله في النص، لأنه نحن الذين سميناها صور، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة أصلية عنده، العبرة بإيش؟ بالحقائق والمعاني ليست بالألفاظ والمباني. وبالتالي يظهر جليا والله أعلم أنه ليس لهذه المسألة كبير ثمرة، وأن القول أصلا بالقياس أصلا فيه ضعف من البداية، وحتى لو قلنا قد ينازع فيه المخالف، وبالتالي إذا كان كيف سنخفف الكلف، وهو هذا فيه من النزاع أشد مما في القياس، باعتبار أن القياس الشرعي في الجملة متفق على أصلي، وهذا مختلف حتى في أصلي فضلا عن شروط. فما يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة لها كبير فائدة، يعني فيما كان موجودا في عصر النبوة وما كان موجودا بعد كذلك، لأننا سنحكم على حسب المعنى ليس على حسب اللفظ. حتى لو سمينا الشيء باسم شيء كان محرما لن يحرم لأجل مجرد ذلك لشبهه به، لأنه ليس كل شيء أشبه شيئا من أي وجه من الوجوه أخذ حكمه، لا بد أن يكون من الوجه الذي من أجله حكم عليه بذلك الحكم، وهو ما يسمى عند الأصولين بمناط الحكم، وهذا يأتي في القياس إن شاء الله تعالى. طيب، نعم. قال تنبيه: يشترط في الخلاف المذكور، هذا الخلاف السابق، يشترط أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا، يعني إذا كان اللفظ جامدا هذا لا يدخل، لا يدخل، لأننا لا نعرف بالضبط لماذا سمي هذا إذا كان جامدا. لكن يعني إذا كان، لعل الشيخ لا يقصد المشتق بالمعنى، يعني ما أدري، الأسماء الجامدة التي لا تعرف أصولها هذا يمكن، أما إذا كان جامد لكن يعرف مثلا لماذا سمي لا يبعد، يعني خاصة أنه قد يشبه به تشبيها عاما. على كل حال هذا حكي فيه الاتفاق كما سيأتي في كلام صاحب المراقي، أن الجامد يعني لا يدخل في هذا القياس بالاتفاق أو الإجماع. وفي المسألة قول ثالث لم يذكر المؤلف، هو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم، يعني يجوز أن تقيس على المعنى الحقيقي، أما المعنى المجازي لا يجوز. هذا فيه إشكال، لأن المجاز يعني يدخل في الفروع، ولهذا هناك شيء اسمه الاستعارة التبعية، والاستعارة نوع من أنواع المجاز كما هو معروف، يدخل التبعية لأنها دخلت في تبعا لدخولها في المصدر، مثلا تقول الحال ناطقة بكذا، هذا تبع للاستعارة في الأصل الذي هو النطق، هذا فيه إشكال، لأنه يعني المشتق يدخل فيه المجاز كما يدخل فيه إيش. وبالتالي لو قال مثلا نقيس عليها شيئا، أو لعله مبني على شيء آخر، مثلا أن المجاز قد يتناوله مباشرة من غير حاجة إلى القياس، الله أعلم. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث، يعني القول الأول المنع مطلقا، الثاني الجواز مطلقا مثلا، والثالث التفصيل. فرق لدى أناس، فرق بين الحقيقة والمجاز على ما ذكر الشيخ، محله عندهم، أي محل هذا الخلاف عند العلماء، المشتق دون الجامد، يعني وما عداه جاء فيه الوفق. أما الألقاب المحضة والجوامد وكذا فهذا طيب. وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة. قياس التصريفي يختلف، قياس التصريفي يختلف، لأن القياس التصريفي أصلا له عموم، مثلا أنت إذا قلت ضارب أخذتها من ضرب، كل ضارب في كل زمان ومكان بأي نوع من أنواع الضرب تتناوله هذا لغة، لا يحتاج إلى قياس. وعام أصلا كلمة ضارب هذه عام عامة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. هذه المشتقات التسعة التي تشتق من المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل فمنه يصح اشتقاق الفعل. وقال ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب. ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيل بها الكلام هنا، علنا توقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعك.